ان كان الذي حكم علي بالاعدام حقا فلماذا اتراجع عن الحق؟ وان كانوا حكموا علي بالاعدام باطلا فلماذا اصاب الرحمه من الباطل؟ ان هذه السبابه، واشار الى اصبح السبابه، ان هذه السبابه التي توحد الله كل صلاه ما كان لي ان اكتب بها كلمه تغضب الله الواحد الديان. انا لست في حاجة الى عفو البشر، انما انا في اشتياق الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونام سيد ليلتها، نام ليلتها. اتدرون من راى في المنام؟ راى الحبيب محمدا على فرس ابيض، ونزل الحبيب عن فرسه ومد يده الى سيد وقال له عليا لك الشهاده يا سيد. وبعدها بساعات التقى باخواته وسيق الى سجن الاستئناف قبل ان يؤذن الفجر بقليل. وكانت منطقه السجن محاطه بالشرطه والشرطة العسكرية وقوات من الجيش، احاطت البيوت هناك واحاطت الميدان هناك. لماذا؟ لماذا؟ اتحاربون رجلا بلغ من العمر 60؟ اتحاربون رجلا كان مصابا بالذبحة وكان مصابا بالسكر وكان برئة واحدة؟ لمن الجيوش؟ لمن الجيوش؟ لكل ابيب؟ لا، ما لنا كل ابيب، لقد اصبحنا سمنا على عسل. ما لنا صلى ابيه، ان صلى ابيه اصبحت منا ونحن منا. لمن الجيوش؟ لرجل قال ربي الله، لرجل قال ربي الله. ودخل سيد الى غرفة المشنقة وجيء باحد رجال الشرطة الغروز الشداد واراد ان يربط يديه وراء ظهره، فقال له سيد بكل طمأنينة وثقة في الله: اتربط يدي؟ اتخاف ان اسر؟ ان بيني وبين الجنة خطوات، ان خطوتها كنت في رحاب الله. لا تربط يدي. ويدخل حبل المشنقة وينادي على رافع السماء ويقول له: اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر. ويوضع الرأس الشريف في حبل المشنقة، يوضع منفسر القرآن الكريم في حبل المشنقة. ما رأينا رجل يلبس عمامة سوداء يوضع في حبل المشنقة مهما فعل ومهما قال ومهما دبر ومهما تآمر، يتحركون في امان. اما امة الحبيب محمد يوضع علماؤها في حبال المشانق: اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر. ويخرج الجثمان بعد شنقه، وحتى الان لم يعلم اين يقتل سيد خضر. حتى الان، حتى الان لم يعرف له قبر. دفنوه ليلا. اين؟ لا يعلم اين الا الله. لكن اذا كان المسلمون لا يعرفون قبره، فان الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم اين القبور. اين القبور؟ اني مغلوب فانتصر. كان ذلك في 29 اغسطس 66، في 5 مايو 67 كانت مصر تضرب بايدي اليهود. كان الميراج يعربد في سماء القاهرة ومطاراتها. اني مغلوب فانتصر.